لكن كونه منصوب على الظرفية الزمنية أحسن، لأنه كأنه يتضمن وقت في زمن الجر. وهنا تنازعه عاملان، تنازع هنا، هنا صاحب متنازع وجهارا أيضا متنازع، ترضيه جهارا ويرضيك جهارا، صح؟ وصل جهارا منصوب، نعم، الظرفية، فكن الفاء، الفاء نعم واقع جواب الشرط، إذا كنت، إذا كنت نعم نعم نبني على نعم في حرف جر إيه وغيبي اسم جر نعم واسم اسم كن أين هو؟ اسم كن فكن جر فكن أنت ضمير أيوه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، هذا اسم كن، اسم كن يعني في في في الغيب احفظ احفظ خبر كن ها خبر كن جيد. واللام حرف لام حرف جر والعهدي عهدي اسم جر طيب وفي الغيب جار مجرور فكن احفظ للعهد حال كونك في الغيب جار مجرور تعرف محذوف حال منصوب نعم منصوب الحال نعم ها حفظ نعم الغيب اسم فعله أيوة مبني على مبني على السكون ولا السكون مبني على مبني على حل حرفين أيوة والفعل إيه وجوبا ألغي ماذا إذا أيوه من منصوب بي أيوه وهو أحاديث الوشاة مضاف الوشاة مجرور بعد فقلما تفضل فاستئنافية معنى جديد قلما قلما قل قل بالماضي يعني الفتح ايوه وما ما زائد كافة فقل كفت الفعل عن الفاعل فقلما ايوه يحاول في المضارع المرفوع لم ترفع الضم الظاهر على اخره واشد ايوه فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه أيوة علامة رفعه الضمة مقدرة على آخره أيوة قدر على ماذا مقدر على واش أصله واشي مضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين حاول واشي غير غير خلي خلي باي غير يوالو يحاول ماذا يحاول الواشي هذا غيره اذا ها مفعول به ولم تصبي وهو غيره جراني ايوه وهو جراني مضاف اليه مجرور ايوه غيره جراني ذي ود ذي ود ذي يعني هو جرى المضاف مضاف وذي ودي مضاف إليه مجرور ذي ذي ذي علامة جر ذي أسماء الخمسة أسماء إيه ذي وهو أيضا مضاف وودي المضاف إليه نعم أيوة اقرأ قال وإن كان الطالب له هو الثانية وجب الإضمار أصبر ذكر بأن وشيون ها ساكنين ايه ساكنين وين هم وش واشيون صح؟ واشيون الضمة مقدرة لي منع من ظهورها الثقل، فإذا لما استثقلت سكنت ولا لا؟ فصارت واشين، انتقت ياء ساكنة ونون ساكنة ولا لا؟ نحذف الياء حرف علة والكسرة قبلها تدل عليها، فصارت واشين. إذا انضم مقدرة على الياء الذي منع ظهورها تعذر الثقل، والياء المحذوفة لأجل التقاء، واضح؟ تكون كسرتين عوض عليهم كسر عوض التنوين وتولي وصيرة وشن وشن، هذا تنوين عوض الحرف يا ها؟ عوض الحرف هنا تنوين عوض الحرف. نعم. قال وإن كان الطالب له والثاني وجب الإضمار، فتقول ضربني وضربته زيدا. أيوة ضربني، إذا كان المضمر الأول لا يظهر، ضربت وضربني زيد، أما إذا كان المضمر الثاني تقول ضربني وضربته زيد. لما؟ لأنه صار عائد على متأخر لفظة لكن متقدم رتبة. نعم. ومر بي ومررت به زيد، ولا يجوز الحق فلا تقول ضربني وضربت زيد. طيب البيت هذا السابق نقول هذا وجه، هذا وجه، والواجب عليه أن يعمل، كان الواجب عليه أن لا يعمل الأول في الضمير إذا كنت ترضي ويرضيك صاحب، هذا الواجب، لأنه أهمله من باب يعني لزوم والاضطرار في البيت الشعري. نعم. فلا ولا يجوز الحذف فلا تقول ضربني وضربت زيد، ولا مر بي ومررت ومررت زيدا، فقد جاء في الشعر كقوله في عكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا لمحوا شعاعا. نعم أهلا بنا بباء حجر إيه؟ عكاظ اسم جرور محلا نصب لفظا يعشى بعكاظ اسم جرور مجرور لفظ محل بعكاظة مجرور بحرف الجر إيه مجرور بحرف الجر وعلى ما تجره هي فتحة نيابة عن الكسرة لأنه معنى وهو متعلق ببيت سابق الجر ومجرور، هو ذكر وجه الشاهد قبله في لفظ قيسا وما جمعوا لنا أظن كذا بعكاظة. نعم. في مجمع باقٍ شناؤه بعكاظة. نعم. جمعوا بعكاظة. يعشي الناظرين، يعشي في علمه. يعشى فعل. يعشي. يعشي. نعم. لعل في منع عكاظة من الصرف. ها؟ عكاظة. إيه. منع من الصرف لعل ما هي تأنيث. هنا لعل المقصود بها سوق يجتمع فيها. فعالمية والتأليث بغير الألف صديها سوق ركاظ إيه؟ ركاظ ذي مجاز وغيره. نعم. يعشي فعل مضارع مرفوع بالضم المقدر على الياء من مجرور الثقل، الفاعل هو مضارع مستتر جوازه تقديره هو يعشي إيه هو الناظرين الحول به النصوص إيه الياء إذا هم بعد إذا ضبط ما يستقبل من الزمن هم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. لا الفاعل يا شيخ، الفاعل ليس ضمير مستتر، شعاعه هو الفاعل بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه، يعشي شعاعه الناظرين إذا هم لمحوه، فالواجب هنا ماذا أعمل؟ فأعمل الأول صح؟ وأهمل الثاني، فقلنا إذا أهمل الثاني وجب أن يعمل في الضمير، فكان الواجب أن يقول لمحوه لكنه لم يعمل، مثل ما سبق قلت ضربني وضربته زيد ضربته، فهنا يعشي الناظرين شعاعه، يعشي الناظرين ولمحوا شعاعه.